أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: ما جزاء من يحج عن والديه؟ ورد أن من حج متطوعا عن غيره وبالأخص عن الوالدة أو الوالد فله مثل أجره، له مثل أجره من غير أن ينقص ما دام حج تطوعا وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى، فله مثل هذا الأجر. لكن ذكرنا أن السلف رضي الله عنهم ما كانوا يعني يتحمسون للنيابة في الحج، وأشدهم في ذلك الإمام مالك رحمه الله، وكان يقول أنه لا يعرف هذه النيابة التي كأنها استشرت في وقته ثم استفحلت في هذه العصور. فالأولى أن الإنسان يحج عن نفسه ويدعو لمن أراد في طوافه وفي سعيه وفي صلاته وفي المشاعر. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز مخاطبة الزوجة أثناء الطواف حرصا أن لا تضيع مع الناس؟ لا حرج، الكلام الذي ليس هو نوع من يعني لا يقارنه شهوة فهذا لا حرج فيه. والكلام عموما في الطواف ورد الإذن به، يعني الطواف بالبيت كما جاء في الحديث الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أذن لكم أن تتكلموا فلا تقولوا هجرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن أيضا لا ينبغي الإنسان أن يتشاغل بالكلام ولو كان كلام مباح وسواليف وما إلى ذلك، هذا لا يصلح. لكن إذا احتاج إلى أن يكلم صاحبه أو يكلم زوجته أو زوجته تكلمه، هذا ما في شيء، لا حرج في هذا. أحسن الله إليكم. يقول: المحرم إذا تحلل هل يجوز أن يحلق رأسه أو يحلق لغيره؟ الصحيح أنه إذا كان محرم ويتمكن أن يحلق نفسه بنفسه على سبيل التحلل فلا حرج عليه. كذلك أيضا وهو محرم وأراد أن يحلق آخر تحلل ما بقي عليه إلا الحلاقة، كذلك الصحيح أنه لا حرج عليه في كل من الحالتين. أحسن الله إليكم. يقول: كثيرا ما نسمع بموالاة الكفار، يقول: فنرجو منكم التوضيح، وهل ما يقدمه بعض الدول من الصدقات والمعاونات لهم على بعض المسلمين من ولاء الكفار؟ هذا الحكم لا يكاد يخفى في الإسلام، يعني من أعظم وأخطر الأحكام، ولذلك بينه الله سبحانه وتعالى في عدة آيات: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوله منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وأيضا في سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ثم بعدها: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. انظر هذان القيدين: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. ثم ذكر بين الآيتين موقف إبراهيم عليه السلام: لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله حتى تؤمنوا بالله وحده. أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده براء منكم. فالبراءة من الكفار، البراءة من المشركين أصل من أصول الدين، ومن أخل بها فهو منافق متهم بالنفاق من أخل بها. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في آية سورة المائدة بعد أن حذر من موالاة اليهود والنصارى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بفتح وأمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم. وفي الآية الأخرى: أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. فهذا الذي ابتليت به الأمة الإسلامية في هذه العصور المتأخرة للأسف، يعني نجد موالاة الكفار وشيء صار محل تساهل ويتسارعون، وحماية، نوع من الحماية الخفية يحميك الكافر يحميك، ما يحميك الكافر، ما ورطك بالفقر والجهل والفتن إلا الكفار، هم الذين يوجدون الفتن بين المسلمين والعصبيات والحزازات وما إلى ذلك. ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. سبحان الله، آيات عظيمة واضحة، لكن من يعني ختم على قلبه، من ران على قلبه فلا حيلة فيه. فالحاصل أنه لا يجوز، لكن إذا نحدب على الفقراء منهم فقراء مرضى هذا شيء لا حرج، لكن بشرط إذا كان تابع لدولة أخرجتنا من فلسطين، أخرجت إخواننا في فلسطين وآذت إخواننا في العراق وفي أفغانستان وفي الصومال، معارك قائمة الآن، كل الدول النصرانية هي من وراء هذه الفتن، هذا لا على الرجل العادي يدرك هذا، كلها تحالفوا ضد المسلمين في كثير من بلاد الإسلام تحالفوا، فكيف فهؤلاء ما يجوز أننا نوليهم بحال من الأحوال. وكنا نتعذر بالضعف، هذا ضعف ما هو صحيح، ضعف وسوس به الشيطان، ما لسنا ضعفاء ولله الحمد، ضعفاء إيمان، أما ضعفاء في المادة لا، فعندنا القدرات الذهنية والقدرات المالية والاستراتيجية من جميع الوجوه لا عذر لنا. فنسأل الله أن يفتح على ولاة أمور المسلمين أن يتقوا الله، أن يتقوا الله وينفضوا أيديهم من هذه الدول الغربية وجمعياتها وتحالفاتها، وأن يعودوا إلى رشدهم وأن يتقوا الله. كفى، ماذا أهرق من دماء المسلمين، ماذا أخذ من أموالهم واغتصب وأهينوا وأذلوا إلى متى؟ فنسأل الله أن يفتح على من يقوم ويحرر هذه الأمة التحرير الصادق الذي إن شاء الله نسأل الله أن يعجل به ويبارك فيه وأن يوفق الولاة الصالحين لكل خير. أحسن الله إليكم، يقول ما الحكم في الاستعانة بالربا لشراء منزل في دولة إسلامية، يقول وليس فيها بنوك إسلامية؟ الربا حرام بالإجماع وبالنص، خاصة في بلاد الإسلام، يعني في بلاد الإسلام ولو كانت يعني إسلامية شكلا لا حقيقة، ما دام أنها شعب مسلم وأرض مسلمة فلا يجوز لك أن تتعاطى الربا بحال من الأحوال. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فلا يجوز. وعده عليه السلام، عد أكل الربا من الموبقات، قرنه بالشرك بالله وبقتل النفس وبمصائب، فلا يجوز التساهل فيه ولا يقال ضرورة. لكن في بلاد الكفار بعض أهل العلم له أقوال في تعاطيه في بلاد الكفار، البلاد الحربية الكافرة، البلاد الأوروبية، والأولى أن المسلم مهما كان لا يتساهل فيه. وكل جاء في الحديث كل لحم نبت على السحت فالنار أولى به، فعليك أن تتق الله. والله تعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وفي الحديث لا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه من غير حله، فإنما عند الله لا يطلب بمعصيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز للزوجين في الحج أن ينحران جميعا في هدي واحد أم كل واحد على حدة؟ لا، كل واحد عليه هديه، إلا إذا اجتمع مع غيرهما في بدنة في بقرة، فالبقرة عن سبعة والناقة عن سبعة بشروطها، إذا كانت تصلح ضحية في سنها وسلامتها وصحتها وسمنها وسلامتها من العوب. فإذا أراد الزوج وزوجته وبعض رفاقهم يشتركون سبعة في بقرة أو سبعة في ناقة فهذا لا حرج فيه. وحصل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قدم الهدي عن زوجاته بهذه الصفة. صلى الله عليكم، يقول المرأة إذا أتاها الحيض وهي تريد الحج وهي مع القافلة، كيف إذا تجاوزت الميقات؟ ما دامت يعني مصرة على الحج وأيضا تعرف أن عادتها يعني سوف تنقطع قبل نهاية الحج، قبل نهاية الحج، فتحرم وهي نفساء أو وهي حائض، تحرم وتلبي مع الناس وإن تيسر لها تغتسل غسل الإحرام، لكن إذا وصلت مكة لا تطوف بالبيت ولا تسعى، بل تبقى في مكانها حتى تطهر من الحيض وينقطع حيضها. فإذا طهرت يجب عليها أن تغتسل غسل الحيض ثم تطوف بالبيت وتسعى بحسب النسك الذي نوته، إن كانت قد نوت عمرة أو حج مفرد أو قران أو ما إلى ذلك. وهي على إحرامها، لا يلزمها أن تخرج لمكان ما تحرم، هي تعتبر محرمة، ولذلك لا يجوز لزوجها أن يقربها. وهي في حال حيضها في مكة لا تقص من شعرها ولا أظفارها ولا تتطيب ولا شيء من هذا القبيل. أحسن الله إليكم. يقول: رجل صلى العصر وبعد صلاة العصر رأى في ثوبه نجاسة، فهل يغسل ثوبه ويعيد الصلاة؟ الصحيح أنه ما دام بعد الصلاة، لما رأى هذه النجاسة بعد الصلاة صلاته قد مضت وأجزأت، فيغسل ثوبه لما يستقبل من صلاة، أما الصلاة التي تمت فقد تمت ولا يعيد لا يعيدها. أحسن الله إليكم. يقول: أن لديه والد كبير في السن مريض بالسكري، يقول يريد الحج وربما أنه لا يستطيع، يقول هل أحج عنه؟ ورد مر بالحديث: إذا حججت عن نفسك تحج عن والدك، إذا كان فعلا يعني كبير في السن وعنده من هذه الأمراض التي لا يتمكن معها أن يأتي بالحج بنفسه، خاصة إذا كان عنده قدرة مالية أو أنت نفسك تتحمل يعني النفقة وكل شيء، فهذا يعني من البر إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من لم يستطع الوصول والمبيت بمزدلفة وصلى المغرب والعشاء خارج مزدلفة؟ على كل حال إذا اجتهد اتقوا الله ما استطعتم، ما دام أنه اجتهد وسعى، فحال الزحام بينه وبين أن يصل إلى مزدلفة وقد يكون يعني طلع الفجر عليه أو ربما طلعت الشمس وهو لم يصل كما يحصل أحيانا في بعض الحالات، فالذي يظهر أنه معذور، وما تركه إهمالا ولا غفلة ولا استخفافا ولا نسيان، لكن ممنوع، فالإثم على من عاقه من الوصول إلى مزدلفة. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز قول مولانا فلان؟ الأولى اجتنام مثل هذا، يعني هذه الكلمة فيها هي وردت، لكن الله سبحانه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الأحاديث: الله مولانا ولا مولى لكم، ولا ففيها، لكن ورد في بعض يعني وردت في بعض الروايات مولى القوم منهم، فهي كلمة فيها نوع من التجوز، لكن يعني الانصراف عنها أولى. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز تهذيب الحاجب للرجال؟ هل تهذيب الحاجب؟ لا، ما ينبغي، ما ينبغي، لا، هذا من النمص، من النمص المنهي عنه الرجال والنساء. أحسن الله إليكم. يقول: يوجد قبر خارج المسجد بجانب سور المسجد، فهل تجوز الصلاة في المسجد؟ لا، إذا كان خارج المسجد خاصة إذا لم يكن في قبلته يعني خلفه أو يمين أو شمال، فالمسجد منفصل عنه، فأقول إن شاء الله لا حرج عليه في هذه الحالة. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز صيام أيام تطوع من أي وقت، وذلك بنية صيام عن أي حلف أو خطأ أو كفارة يمين؟ إيه نعم، كل الأيام لم يرد في يوم ما المنع من الصيام إلا أيام يومي العيدين، لا يجوز أن يصوم يوم عيد الفطر ولا عيد الأضحى ولا أيام التشريق 11 و12 و13، كذلك إفراد الجمعة، إفراد الجمعة بالصوم الصحيح أنه منهي عنه، أو حتى أيضا تحاشي صوم يوم الجمعة، لأنه ورد التعليل بما يدل على يعني أنه إطلاقا باعتبار أنها عيد المسلمين فهي شبيهة بعيد الفطر والأضحى. وإن كان ورد في حديث جويرية أنه عليه السلام قال لما قالت أنها تصوم يوم الجمعة قال تصومين يوما قبله، صمت أمس؟ قالت لا. قال تصومين غدا؟ قالت لا. قال أفطري، مما يدل أنه إذا جمع مع الجمعة يوما قبله أو بعده لا حرج، فلكن الأولى ترك صيامه. أيضا السبت ورد في بعض الروايات والصحيح أنه لا حرج من صيام يوم السبت. فالكفارة إذا كانت كفارة ينويها، لا بد ينوي أنها كفارة يمين. إذا كان عليه كفارة يمين ولا يستطيع الإطعام فيصوم 3 أيام، والأولى أن تكون متتابعة. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم أخذ بعض الشعر دون بعض في التقصير بعد الحج أو العمرة؟ ما يجوز، يعني التقصير لا بد أن يعمم الرأس، يقصر من الرأس كله. فالله سبحانه وتعالى ذكر التقصير، ذكره مع الحلق: محلقين رؤوسكم ومقصرين، مثل ما إن الحلق معروف أنه لعموم شعر الرأس، كذلك التقصير لعموم شعر الرأس. ولذلك المرأة يعني قال الفقهاء أنها تجمع ضفائرها وتأخذ قدر الأنملة، مما يدل على أن التقصير ينبغي أن يتناول شعر الرأس شعرة شعرة. فهذا الذي إنسان لا يريد أن يحلق، وإذا كان له شعر طويل يجمعه مثل ما يكون في شأن المرأة ويقصر منه، وإن كان ليس من الطول بهذه الصفة فعليه أن يستخدم يعني الآلات، آلات الحلاقة التي تعمم يعني تقصيره. أحسن الله. بعض الفقهاء يقول ربعه يكفي أو كذا شعرة، عن بعض الأئمة رحمهم الله، لكن الحق أحق أن يتبع. أحسن الله إليكم. يقول: هل للسعي وضوء؟ لا يلزم السعي، لا تشترط فيه الطهارة. يعني طاف بالكعبة، والطواف بالكعبة صحيح أنه يجب أن يطوف على طهارة، لكن لو احتاج أو انتقض وضوءه بعد الطواف وأراد أن يسعى فلا حرج، يسعى ولو لم يكن متوضئا. أحسن الله إليكم. يقول: كيف تصلى الصلاة الرباعية قصرا مع الإمام المقيم؟ ما تصلى مع الإمام المقيم، ينبغي أن تتابعه. إذا كنت مسافر وصليت خلف إمام مقيم فأنت تأتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولذلك جاء في حديث ابن عباس لما قيل له: إننا إذا صلينا وحدنا صلينا ركعتين، وإذا صلينا مع الإمام صلينا 4، قال: هذه هي السنة، هذه هي السنة. وما يفتي به بعضهم، ورد عن بعض السلف أنه يقتصر على ركعتين، هذه كلها فتاوى يعني مخالفة لما اتفق عليه السلف رحمهم الله. أحسن الله إليكم. يقول: ذهبت إلى الحج وسكنت في خيام أهل أوروبا، يقول في منى، بدون إذن المسؤول، وأنا لست من هذه الحملة. على كل حال الرسول عليه الصلاة والسلام قال في شأن منى: منى مناخ لمن سبق. فإن كانت الأمكنة محتكرة فمن حقك، لكن ما تأخذ من أكلهم وطعامهم ولا فرشهم، ما تستفيد من شيء، لك الحق في البقعة، البقعة. أما إن كان المكان قد ازدحم بهم وقد سبقوك فهم أحق به منك. أما إذا كان مثل ما نلاحظ بعض الأمكنة للأسف قد أحيطت وحجزت لآخرين من أهل من الملأ وأهل الغنى والمناصب، فإذا استطعت أن تدخل من حقك، لأن هذا ظلم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا اتفقوا في الأصوات يعني بالتلبية بصوت واحد، هل في ذلك من بأس؟ لا، ما ينبغي، ما ينبغي أن يتواطوا على التلبية جماعيا أو يتابعون وراء آخر، لا في التلبية ولا في الطواف ولا في السعي. مع أن نلاحظ بعض الحجاج هداهم الله يعني يشوشون على الآخرين في الطواف، وتجدهم يرددون ويردد معهم ويأمهم واحد ويقلدونه، وفي السعي هذا فيه تشويش وخلاف السنة. لكن كون أصواتهم تلقائيا من غير تواطؤ، هذا يلبي وهذا يلبي وهذا يلبي، هذا لا لا لا إشكال فيه. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز دفع مبلغ من المال لجمعية يعني تقوم بأداء فريضة الحج لشاب توفي منذ 6 أعوام؟ يعني هذه الجمعية تجمع نفقة حج لشاب توفي. يقول: دفع المبلغ للجمعية لتحج عن هذا المتوفي. تتحقق، قد يكون من هو أولى. أول شيء يمكن الحج ما هو واجب عليه، وهناك ناس يحتاجون هذا المبلغ غذاء ودواء وتعليم أولى منه. ما نتسارع إلى ما تعلن بعض الجمعيات للأسف، يعلنون أشياء يعني كمالية ويتركون أشياء ضرورية، فلا يعني تتعجل. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك.